ولو كانوا قاعدين وعم بسمعوا كذابين وكذابين وكذابين. أنا ليش الله خلقني؟ خلقني خادم، خادم باخذ لحدا مصاري؟ لا ما باخذ ولا بتنازل ولا برضى أبدا، لكن أنا واحد يكون أفسع فزعك، شرط تكون أفسع فزع بكل أنواعه وتوجه إلي بدي أخدمه، واجب علي أخدمه، والسرور اللي بصير عندي أكثر ما بيكون عنده، يكون أنا قمت الحقوق الحق اللي جعلني إياه خادم، كون قمت الخدود ولا كذاب. يأس لك كذاب، أنت معك حسد، ليش فلان وليش فلاني؟ لك أقدمي أنا ما كنت أقوله، أنا أكثر ما هناك يقول رفقاتي لما أجي يقولوا إجي أبني جديدة، هي ما سمعت بعدك بس يكون أسمعك صعب أنا، بس يقولوا إجي أبني جديدة بعد من كم سنة سألته الخير ليش أبني جديدة؟ إيش معنى أبني جديدة؟ قال معلوم، من تجي الشيخ ما يعرف غيرك، مهما كان جا في العالم ما يعرف غيري. قلت له الشيخ كان مخطئ إلا مصيب؟ قال لي والله مصيب. قلت له ما تقول هالقول هذا؟ قال مصيب، أنا صادق بناتي، أنا بصغري صادق، وجه راسي يا خيي ما عندي اثنين ابدا. وجهت لجداد ابوي كان يسميني الله يرحمه يسميني كردي، قلت له خلاص خلاص توجهت له خلاص، وهيك صحيح كنت توجه للجهه ما عرفت الجهه الثانيه ابدا، عم توجه الصدق الامانه النزاهه للعفه، وانا عم بحاسب نفسي ما في غير حاسبني. وقال يأس لك ليش كذابي لك ليش يأس ولك من مني بدك تيأسي من مين؟ الله الله عم بامرنا بذلك، عم بأمر رسل بذلك، عم بأمر ملاكي بذلك، شان يأس؟ قول قدامي خلصت، وقلع روحي ولي خلصت، ما لنا فيها، رجعي واجب علينا نخدمك، بتروحي واجب عندك بك بحجار على ظهرك، وخذت وكذا، تقبلي إلينا يا أهلا وسهلا ومرحبا ومئة ألف مرحبا، ونحن خدام إلك على ما بتريدي، بس توجهي إلى الله، أما يأس قدامي يأس ما في. فهمتوا بناتي؟ أنا بالنسبة لي إذا كان واحد أقفى بناديه أول وثاني ما هذا بابازي بجاه بطق على بند رأسه، لا إجا رجع بعد أهلين وسهلين ومرحبا على عيني، يعني حياتي بسطي سروري ما بتعرفوا أنتوا أبدا، لأنه أنا أنظم الحقوق اللي الله وضعني فيها. أنا شو وضعني؟ وضعني خادم، خادم بلاشة مو مصاري، دير بالكم في ناس خلوا مصاري، لا ما مصاري، خادم بفعل وبأمر، يسألني عن كل شيء بختله في وجوده، بس كن صادق، كل شيء بسألني عليه بأخذ جوابه، أنا ماني كذاب، أنا صادق، منظاري صادق إلى يومي هذا صادق، أما الكذابين كثيرين، كثيرين، لكن ما بفهموا شيء تسويكم، أنا علي أنصح، بس أكثر ما يفهم علي، الحق الفعال مطلق هو الله سبحانه وتعالى، بعد ما بين الشطي وجوده والله لابد منه، الحكومة مهما كان فيها أصعب هذا كل شيء وحده، لكن بدي تحط شرطي لابد من الشرطي، بدي حافظ الأمن هيك على زعمهم، فإذا الشرطي خلف الأمن مش الفوق طالعوا لا شك ولا ريب أبدا، بس بدي يتكلم يكون ثقة، ما يكون له غرض، لا له غرض، يا عم بيهرب حشيش، يا عم بيهرب كذا، هذا كذاب. بقى بناتي جنود القلب اثنين، جند سوري ظاهري بشوفوه بعين الشحمية، شوف الكافر والفاسق والفاسق كله، الايد والرجل وين تجي استعملش بقول، اما الثاني هو المعنوي وهو الصفات، هي ما بشوفها الا لصاحب القلب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، او ما له قلب، القسم هو شهيد، القسم لديه لأهل القلوب وما منهم، لكن القسم صار بين ايديهم يفعلون فيه كما يريدون، هم اهل الله، وأهل الله بناتي أهل الله فموهم نزيهين، نزيهين أنزح منك ومنه أم من زوجك ومن أبوكم وبدون، ها هم يشهدون بذلك. سيدنا يوسف اتهموه، قال المفسرين كتبوا كمان كذابين، ولقد همت به وهم بها، يقطع حملكم، أنتوا بتقولوا الرسل معصومين، الأنبياء كلهم معصومين، سيدنا يوسف من جبته، اي والله أنا ما بفعلها، أنا ما بفعلها، فأنا ماني معصوم، أنا شخص من عادات الناس سيكون محفوظ أنا، لكن المحفوظ بقدر يفعل، لكن الحق ما بيعلم، لكن الأنبياء معصومين ما بعرفوا، عندهم فرج المرأة والحجر مثل أطفال بس في الأبد، لا يعرفون الحرام ولا توجهوا الحرام ولا أبدا أبدا، بتقول عن سيدنا ولقد همت بي وهم بها، وقالوا شرحت وشرح وكذا وكذا، والله جدي بي بناتي، وستنا ما هو هيك زنيخة، زنيخة أعلى أعلى. سيدنا زليخة ما كانت تحب جماله، إلي زوجه جميل كانت تحب كماله وكماله. مين أدرك كماله غير هي زليخة وأبوه سيدنا يعقوب، أبوه سيدنا يعقوب نبي رسول، وصار يبكي لمن فقده وراح منه. ليه؟ حين هي لازم تحفظوها عنه. لك بناتي الله يرضاك حفظوها عني، حفظوها، افهموها افهموها، الفهمان قليل في العالم. سيدنا يعقوب لما كان موجود سيدنا يوسف قبل ما يروح، كان لما يقف قدامه سيدنا يوسف، لأن سيدنا يوسف كان من المحبوبين، لما يقف قدام أبوه الحق يتجلى على سيدنا يعقوب تجلي الأتم والأكمل، مو الكامل والتام، الأتم والأكمل. لما يروح يوسف منه يروح يرجع للأصل. لما يوسف راح وأخذوه ولي أمور هناك، والله كله تعليم إنه، لكن وين؟ عرف من عرف وجه من أظلم. لما رأى سيدنا يوسف صار يبكي، لم عايز يبكي يوسف مو الطقل بفهم الفهم، كان يبكي على المرتبة اللي راحت منه. حينما كان قدامه يوسف كان الحق يتجلى عليه تجلي ذوقي حقيقي بالتجلي الأتم والأكمل. لما يوسف راح ما ظهر ارجع للتجلي التام الكامل. مع هذا قالوا فتحسسوا من يوسف، جسسوا تحسسوا دوروا يوسف واخو يوسف طيبين واحياء الى ان ردوا. لما رد له القميص، ايه القميص رده؟ قال هذا قميصي، هذا هو الاشاره المرفوعه للمحبه الالهيه، مو الجذابين الوسخين القادرين الطبيعيين، لا، هذا بمجرد ما طلع القميص من البلد سيدنا يعقوب اخبرهم. لما اجى القميص حط على عينه بهذا وقال له فتح ما بقى فيه ابدا، كان يوسف بذاته موجود. قال له هذول اللي بيقول ليش لمس الحجر ليش لمس كذا، قال له هي قميص يوسف، ما بفهموا، ما بدكوا بناتي، انا بعذرهم لانه ما بفهموا. لو يقعد وقت الفهم امامي مهما كان حجر بده يرجع، الا اذا كان ما عنده فهم مش راح يجي عنده، بطلع عليه بيجي ابدا لا ذره ولا كبير. والله بناتي لا عندي شك ولا عندي اشكال في الوجود، والشك والاشكال بخرج مننا لا من غيرنا، من جهلنا لا من علمنا. اللي عنده علم اللي عنده فهم اللي عنده ذوق اللي عنده لطافه اللي عنده نور، ايه بدك الامور؟ ما في عنا قريب وبعيد ابدا. نحن صحيح قلبنا ما بتطلب الجنه، ولك ما بتطلب صاحب الجنه، اما ما بتطلب الجنه بمعنى الجنه ما بتنفع، ايه في اجر منا، ايه محل جنانه، لكن نحن قلبنا مولع في صحبه صاحب الجنه. اما كثير ناس بدهم جنانه وبدهم فساد وبدهم عبايات وبدهم مفاتيح، لا هذه لا، ما في. مع اقرارنا وتحقيقنا شيء جميل شيء حسن، لانه محل هي الزيارات. اما السجن لا، السجن ما بدخله الا المجرم الجاني الظالم، هذا بدخل. وهكذا كل ملك لابد ان يكون عنده سنتين، عنده جنينه وعنده سجن، لابد ابدا. كل كلمة فالحق من باب اولى واولى واولى. على أن القلب ينبغي أن يكون أميراً مطاعاً، وتكون النفس يعني جسمه وسائل البدن مطيعة لأوامره ونواهيه. إما إذا كان هو مطيع، قال عنا نحن أهل الله ما في عنده فلان قول بفعل ما مرفع، القول قد يكون كذب بيكذب فيه، وهذاك قد يكون في رياء العمل، لكن الحال لا في كذب ولا في شيء ابدا البتة. كان محمد مجيئه، انا عندي ما في ولادة محمد ابدا، ايه الحضر الحضر بسيطة. محمد جاءنا يعلمنا بقوله وفعله وحاله، الحال محمد صلى الله عليه وسلم يقول انا واتقياء امتي براء اولى التكلف، ايش العظمة، ايش العظمة. وانا من صغري بحب الكمال، اول وجدت لعن محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك ما حي اخذ قلبي في الوجود الا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني محمد بغلبني على طول، ايش بقول له الحق معك ابدا على طول، وانا نايم وانا قاعد فيني اول ما نام. ليش؟ لانه على حق، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكرم عنه ظهر، الشجاعه عنه ظهرت، النزاهه عنه، العلم الفهم كذا كله عنه بدون تكلف. يقول انا وطيع امتي وراء اولى التكلف، ايش يرحم دينه، ايش الرسول هذا، ايش العظمه هذا. ما وجد احد في الوجود، ما حدا رأى ربه بعينين بصر إلا محمد. ليه؟ لأن محمد كله نور، مو أنا عم بقول حيث كونه رسول، لا والله عم بقول حيث حقيقة. محمد إذا مشى ليس له ظل، فإذا رؤياه كله بالنور الإلهي. أما غيرهم الأنبياء والرسل والعارفين نحن لا نرى إلا بعين البصيرة. عين البصيرة نرى الحظة إلهية، لكن محمد رآه بعيني رأسه. الله شو هالعظمة. ومحمد لما عرج إلى ربه عرج في يوم القصير، هذا يوم الإيش؟ يوم الكرامات، يوم المعجزات، الأيام أنكن أربع حفظوها حفظوها. اليوم اللي بتعرفوه مركب من ليلة ونهار، هذه اسمه يوم 24 ساعة، وفي يوم كألف سنة مما تعدون، وفي يوم كخمسين ألف سنة ما تعدون، ويوم كل يوم هو في شأن هو لحظة. وهيك رسول الله صلى الله عليه وسلم عروجه كله بهاللحظة. قال مرة واحد كان خليفة مصر، كان هو الملك، وكان شيخ النووي، اجوا عليه سألوا قالوا انت شيخة ما قال لك العروج؟ اختلفوا. الرسول بيّن صليت العشاء في مكة وصليت الفجر في مكة، يعني ما بين ذلك هيك بس هيك. وهيك الرسول نفسه يتكلم بالكلام اللي اجي امر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. أما نتكلم عن الصدقة، أن الأيام العشر الأخير يجب الإنسان يتصدق. قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، أي أفضل مما أعطيتم وأعظم أجرا من الذي أخرتم ولم تقدموه. لازم الإنسان يقدم أمامه. سألوني جماعة عن الوصية، الوصية بحال حياته أحسن لبعد النار السوزة تمشي في الليل تحضه قدامك إلا وراءه قال قدامي قلت له طالع قدامك. فالإنسان لازم يطالع وصيته بحال حياته. بينا لكم مرة في رجل وصى في وصية بعد طاب أنفقها، رد ورد أو وصية كذلك طاب رد أنفقها ثلاثة مرات، يوصي ويطيب وينفقها، هذه كلها إله. المال الإنسان اللي بيقدمه قدامه بيسهل له هناك الطرق لأجل أن يجد في محل الطاهر. مثل ما بقول الآن بدخل قبل تنشي كرسي الأول. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم أو قدم، ومال وارثه ما أخر أو أخر. هذا معنى مال الوارث المسكين إيش استفاد؟ هالمال اللي تركه إيش استفاد منه؟ لازم الإنسان يقدم ماله أمامه. ما هو معروف عجب ابنه بطلع مليح ما هو مليح، بقدم ما بقدم. الإنسان إذا ما سقي على نفسه في حال حياته ما هم معقول ابنه يكون يسقى عليه أكثر، يوجد لكن نادر. كما بيناكم رجل مرة في الشام أحد التجار الحلبية بيقول له أنت أوصيت؟ قال له لا. يقول لازم توصي؟ قال له لا ابنه اكتب يا ابني وصية 10,000 ليرة. الولد فتح الكاسة وصال 10,000. قال له تفضل. قال له ليش؟ قال له انفقها. قال له لا بعد ما ماتي. قال له في حال حياتك ما عم تسخى انت لحالك، فكيف انا اكون ما بسخى بعد موتك؟ لا انفقها بيدك احسن لك. هذا قليل. هالولد بالحقيقة هو ابو الاب، هذا قليل. فالعائل اللي بينفق امامه، ولا يستهي الانسان من القليل، ما عنده الا فرنج مثلا بينفق فرنج مش فرنج ورسولي لقمة خبزة كلمة طيبة وهكذا، لا يبخل على نفسه، هذا كله لنفسه يعود. قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. المالك الحقيقي اللي هو عليك بتحبه أكثر لازم تنفق منه، وهذا هو مالك وهذا هو الباقي لك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. يعني إنسان مهما تصدق ما بنقص ماله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أهل العفو الضعف عن الناس، ودائما الله بيزيدهم بالعز. في ناس نفس شحيحة، أفعل عن فلان حكيت عليك، لا تبين هذه شحيحة. لكن إذا عفت الحق بيزيد عز في الدنيا وفي الآخرة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قيل معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المفسدات، لأنه الصدقة تطفئ. وحقيقة يجب على كل فرد، على كل إنسان فقير أو غني، قبل ما يطلع من بيته يعمل له صدقة، ولو لقمة خبز للقطة أو للكلب، لأنه الصدقة بتطفئ غضب الرب. ما في أجمل ولا أكمل. أنا كان لي عادة في القرية بصدق، ما في حدا يعطي مصاري للكلب، ويوم نلاقي كلب جوعان، يوم نلاقي يوم من الأيام اللي عندي موتور وقع نزل راح هو، اجوا أخبروني قالوا معلش واحد قال بفيد طالعة، ولكن واحد بده 200 ليرة، قلت له ما في مانع أبدا. راح جاب الرجل 5 طالعة، ها بدنا نشوف ايش فائدة الصدقة بقى، الصدقة ما حظه بزنقها الفائدة المي تترك بهمس بهيئة، طلعت المي كثيرة، طلعت المي كثيرة، وهذا هو الربح الحقيقي. حاجة تمشي في أدمي وبردت اللي بده ياخذ الأول بده يجي بالأول، مو تجي بالأخير تاخذ الأول، هذا ما مضبوط وهذا حرام. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام مطلقا إلا لضرورة، حيث نفاسة أو مرضان أو ما شابه ذلك. وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال، لأن ما كان في زمان رسول الله، فلا يدخلها الرجال إلا بالأذر، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. المرأة لازم هي نعمة كبرى الآن، الحمام عم بتصير في البيوت، نادر بيت نادر حمام، لكن مو كثير ما في بيوتهم الولد ما ولد بتسهلوا أمامه، لا ما لازم العورة تنشاف مطلقا، يعني سواء كان الرجال أو النساء، وللنساء أكثر من الرجال، في ناس بحطوا هيك بس الميزة، هذا لا يجوز حرام، لأنه العورة حدة من الركبة إلى السرة، ما بين ذلك هذا حرام، هذا بالنسبة لمين؟ للمحرم، بالنسبة لابنه، بالنسبة لكذا، للبنت، بالنسبة لأخته، بالنسبة لأمه، هذا من الركبة إلى السرة. أما المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبي، أما نقول نحن بالنسبة لمحرمها أو بالنسبة لبنتها أو بالنسبة لأختها أو بالنسبة لأمها، هذه من الركبة إلى السرة كل هذه عورة. في كثير من النساء بتساهلوا بروحوا دين وصلاة وصيام وكل بهالرواح الحمام، لا لا يجوز إلا تكون متجرة ولابسة الإزار، حتى في هناك روايات لابد من إزارين، إزار العورة وإزار العينتين غمض عينيهم، يعني بحطوا على عين عصمتهم. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة دخل على الحمام وجدوه وجه على الحائط ويضف عينيه حتى ما يشوف عورة غيره، مو بس يحرم عليه هو، يحرم عليه هو ويحرم عليه النظر. فالإنسان لا يجوز أن يتساهل أبداً. وفي كثير نساء بتساهلوا في الحمام وفي غير الحمام، هذا دليل على أن دينهم ضعيف. إيش يبقى من الرجال أو من النساء؟ لا يجوز التساهل. في بعض الرجال مثل الحارات الأخرى مثل العزيزية مثل الجميلية مثل هذيك الحارات بتساهلوا الرجال بالنظر في النساء، لأن النساء مشرعات وفرعات. يبقوا له هن الفرعات، قل له هن الفرعات، وأنت أنت لك عينتين ما لك. دخل مرة صلى الله عليه وسلم إلى البيت فوجد سيدنا عبد الله بن مكتوم الأعمى عم بقرأ قرآن، ونساء صلى الله عليه وسلم سنتين موجودات. قال ما هذا؟ صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت عن شيء مخالف الشريعة، لا يجوز السكوت عنه. قال ما هذا؟ قال يا رسول الله أعمى. قال هو أعمى. أعمياواني أنتما؟ اطلع اخرج من هنا. قال عندئذ إذا كان هو أعمى ما بشوف، أنت عمياء. وهذا بتوع كثير لا يجوز أبدا. كثير بتوع في رجال في عميان بقروا في البيوت، بيجي على البيوت بقروا قرآن، بقروا حكمة، بقروا كذا، بتساهلوا معه. هذا لا يجوز أبدا. المرأة لا يجوز أن تنظر إليه ولو كان هو أعمى. هو أعمى بالنسبة إليه، بالنسبة إليك. فالرسول قال أعمياواني أنتما. فإذا كان ازاي البنت تزور هيك؟ أنت عايز تشوف البنت؟ أنت أنت بتزور هيك إيه؟ بتشوفينها كمان؟ إحنا ما نرضى حدا يتكلم مع حدا أبدا. صرت بناتي يعني الإنسان لا يجوز أن يتساهل أبدا أبدا، لا الرجل ولا المرأة. وهذه كثير ما بتبقى نسمع فيها إنه عميان بدخلوا على البيوت وقلوا القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي من ذلك، بل حرم. لما قالوا له يا رسول الله إني هذا أعمى، قال طيب هو أعمى، عمياواني أنتما؟ إذا كانوا أعمى أنت عميان؟ ما رضي. وهكذا لأن بناتي المرأة كلها عورة من أولها إلى آخرها، حتى الصوت عورة. في بعض النساء قليلات الحياء، صوت بطلع على الجيران، صوت بطلع على الثقاب، صوت بطلع على الحارة. هذه قليلة حياء، وأكثر قليلين حياء في النار. مهما عملت من خير، لأن أصل خير تحفظ نفسها، تحفظ ذاتها، لأن بتعير تحكي الزوج بضرب، الشو بتكلم بشيء ما بيهمون. هذول كان مرة صلى الله عليه وسلم أخبروا عن وحدة قوامة قوامة، قالوا يا رسول الله إلا أن السينة بفري فري على الجيران، يعني تأذي الجيران. قال هي في النار. من علامة العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى أن تحفظ لسانها، تحفظ بصرها، تحفظ سمعها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا كله مسؤول. لا يجوز المرأة تتساهل، لا المرأة ولا الرجل، لكن المرأة أكثر صوتا كثير منهم. في بعض منهم صوتا بطلع على الجيران، بطلع على السقاء، بطلع لبرا. هذه الرسول أخبر عنها هي عم تأذي، لأن كل عورة. وهي تسببت في النار من الطريق يسمع صوتها، هي سببت. أكثر هذول بيكونوا في النار إلا إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى وتابت التوبة النصوحة وحفظت نفسها. هكذا كان الإسلام، بيت الإسلام وبيت الإيمان محفوظ. مركب البيت مثل قبلية مركبة من أحجار، حجر مع حجر يشد بعضه بعضا. كذلك بيت الإيمان من مؤمن مؤمن مؤمنة مؤمن مؤمنة، صار بيت. وبده يكونوا المعمرجي إذا كان حجرة ما ركبت مع حجرة بشفة، قل له عطيني غيرها ما حبتها. أنا سمعته وأنا صغير معدي، لا لا بتذكر. هو معمرجي وما بقيت على وين، لكن سمعته بإذنه تلف الحجم فوق اللي بتاعت قال له خذ ما حبيت اعطيني غيره. وهذا صحيح. المؤمنين كلهم بيحبوا بعضهم من بعض. المؤمنين كالبنيان المرصوص مثل بنيان الحيط. الحجره ما حبيتها ما تمسك، يا بتطلع يا بتقدم يا جاس بيسويها. تيجي من انت بيصلحها بيهندلها بيصلح الجهات الاربع. وهكذا المراه بدها تكون كلها مصلحه من راسها لقدمها. على خصوص المراه عوره، ما أول ما بدها تحفظ لسانها أكثر كل شيء المرأة. قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الكلام اللي بحكي الغيبة النميمة الكذب البهتان كل هذا موجود في اللسان. لا، بل ان في الارض ما في خشوع ولا في نور. هلا مين بحكي غيبه؟ مين بتكلم؟ مين بحكي كل شيء؟ الفاضي الفارغ. بسأليني الرجال بقولهم ما بتكلم الا الفاضي الفارغ من النور. اما عنده نور جوا عم بيزين كلمته، عم بيزينه كمه، عم بيزينه بصره، عم بيزينه كل شيء عمال يزينه. ليش؟ لانه في نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالعاقل بناتي اللي بده يشهد الامر على ما هو عليه بده يحفظ نفسه قبل كل شيء. هذا فرض اساسي. بعد ما تحفظ نفسه بده يزين نفسه، بقى يزينها بالكمالات الالهيه، باستغفارها، بتوبتها، برجوعها، بعدم كلامها على الفاضي على الفارغ، ما تتكلم بما لا يعنيها. ها المرأة والرجل مطلقا. نحن ما رأينا احد صار منه خير الا بمحاسبته لنفسه. اللي بيحاسب نفسه بناتي ما بتكلم ولا بعمل شيء ما لا يعني ابدا ابدا ابدا مهما كلف الامر. وفي ناس اجازية، كل اجازية فمو فارق قطعا، لا يمكن عنده نور ولا درة. لعنده نور يا بناتي كان حاله بده يتحاسب، انه طالما الحق لا يقول لابد من السؤال، بده يسألنا عن الكبيرة وعن الصغيرة. فوربك، قال له محمد صلى الله عليه وسلم، فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اجي بتعملي صغيرة او كبيرة ايش من كان بدك تسألي عنها؟ ليش قصيها؟ وش مرادك؟ يعني لازم تعطيها شيء قبل ما تحكيها له شو عندك نور. كوني يقظة، كوني تدركي، كوني تفهمي، هذا كله بتعرفه. اما اذا كان واحد ما عنده نور، مش كان واحد اعمى ماشي بالطريق على عزيزة بدوس، على قصر جبسة، بجورة، بقعة، بتكسر، ما بقى بحط عصاية تتمشي تمشي مع العصاية. اما اللي عنده نور لا، حساس حساس لاخر حد. هالكلمة اللي بحكيها تعرف وين وين بتصل، مش بتساوي محل ما بتصل. انه بعرفه مو بس من لسانه، بيعرفه من قلبه، لانه نيته سيئة. بيجيني اثنين لعندي، اثنين مثل بعضه، واحد من بعيد من ما اشوفه قلبي بنفتح له، واحد ما بطيق اشوفه، واثنين جاييني في كلمة واحدة. واحد انه يزمن لي زيد لكن تبين لي حاله هو احسن من زيد، هذا ما بحبه بشكل اشكال. الثاني بيجي دعم بحكي لي على زيد لكن مشان اعمل لزيد يترك الصفة هذه، يعني هذه من جنة النصح. واثنين ترك كلمة حكوها ولكن امية. والحق اكثر ما بياخذنا مو على العمل، لا، رفع عن امتي الخطا والنسيان. في ذكرناه من كم يوم ان الحق يقول ويبدل الله سيئات حسنات. هذول لمن يبدل سيئات الحسنات؟ لمن يقع منه بدون النيه، يقع منه ذنب بدون نيه. هذا الله سبحانه وتعالى بدله اياه عمل عمل لكن ما له نيه، ما نيه سيئه. الحق بيبدل له عمله بالسيء بالحسن. اما واحد عن قصد يجي عمل غير حسن عن قصد وتاب، ان الواحد بالتوبه بصبه بمزحه. لكن هداك اللي عمله عمله ما هو عمله بنيه خطيئه ولا متذكر خطيئه، هداك الحق سبحانه وتعالى بدل له سيئته بحسنه. وهذه بتصير اكثر ما وجدت كان تسمعه في الاولياء من النساء ومن الرجال، كان يقطع الطريق. كان ليش قطع الطريق؟ ما هيك عادي عادي انه عندهم اللي ما بقطع الطريق هذا بقول عنه جبان، بمشي بقطع الطريق لا مشان يكسب ولا مشان مصاري، انا كل مصاري اخذ يعطيها لغير جماعه. إيه؟ هذا ما في نيه سيئه بالنسبه له، ما هو جاي يشلح الناس خصوصا مشان يكسب المصاري ويخسر الناس، لا، انه عندهم عادي ثقه كثير في البدو. في البدو عندهم الواحد ما بده يجوع الا يكون بده يغذي، الا بده يعمل، الا بده يسوي، وهو ماشي على هالشكل. هذا لما بيتوب التوبه النصوحه الحق سيئته ببدلها بحسنه. ويبدل الله سيئات الحسنات. ليش؟ لانه ما كان في نيه. هذاك اللي عم بيشلح وبياخذ المصاري سيأذيه سيعمل، هذا اذا تاب رد المصاري لاهلها اكثر ما هناك الحق بمسح له اياها، بمسح السيئة. لكن ما بيجعلها حسنه، لا، الحسنه لاهلي ما في نيه. عملوا عملات عادة شباب بيطلعوا طلع مع الشباب، عادة بيروحوا بيجوا راحوا اجا، ما اللي بيشوفه لك هذول سكرانين. هو ما سكران ولا بشرب خمر ولا بعرف الخمر ولا بفهم الخمر، لكن كل الناس كانوا يظنوا اني هذا بشرب خمر لانه مع الخمر دي، ليش مع الخمر دي؟ عادة حارس المحل ده بيقول على الشكل هذا. ها لما بيتوب الله سبحانه وتعالى بيبدل له سيئته حسنات، وهذه بتقول طلع من النساء كذلك، يعني موجودة في الرجال ولكن قليل. امرأة بنتك بتطلع مع أمها مع خالتها مع عمتها ولكن ما لها أي نية سيئة. هي لما بتتوب هي بأدنى إن شاء الله بترجع إلى الله، لأن قلبها طاهر ما في نية سيئة خبيثة. هذه لما بترجع إلى الله بترجع بتسوق مسكين أولياء رأساً رأساً تدخل في مكتبة الولاية. بقى نحن اللي بيضرنا يا بناتي مو العمل، النية، لأنه العمل ما هو من عندنا، والله خلقكم ما تعملون، لكن النية إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما قال نعمل قال ما نوى. إيش نوى؟ هذا إلا أو عليه، لكن العمل العمل ما هو إلا، العمل ما بيصير. مثلا كثيرا ما إنسان بعمل عمل، ناس تثاب وناس تعاقب. عمل عمل قدام الناس مشان يفرجين حاله انه هو بعمل، هذا يعاقب عليه. واحد عمل قدام الناس بس ما ختلوا الناس، ختلوا يعطيها الفقراء بس حتى الناس ما ختلوا، هذا يثاب هذاك يعاقب. والعمل واحد، هذا جاب 100 ليرة اعطاها للناس، هذا جاب 100 ليرة اعطاها للناس، لكن هذاك اعطاها مشان الناس يقولوا عنه كريم، مشان يقولوا عنه مشان مشان، هذا يعاقب عليها لأن سواها مال لله رياء حتى الناس يقول عنه انه كريم. اما هداك لا، ما خطر للناس ولا خطر له كريم ولا خطر له، هل يصير يعطيها الفقراء. هذا يساب وهداك يعاقب، وعمل واحد زماتي انت فرق. لأجل الانسان بده يكون اديب. المربى غالي بناتي، لا تعتقدوا واحد ما هو مربى يربي غيره، هي ما رأيناه ولا يجدون البتة. كيف في جماعات ناس على زمن عم ربوهم، اللي عم ربي ما هم ربا، الناس اللي ربي هذا ما هو معقول، ما هو معروف، لا يمكن البتة. قال لولا ربي ما عرف، لولا المربي ما عرفت ربي. انا من مربيني؟ المربى اللي رباه الشريعة، رباه المشايخ اهل الله الكمل، رباه الرسل عين الصلاة، رباه الله، هذا بربي لانه مربى. فمو هي قاعدة المصطري جمود خلي يحكيها بكثرة الصوم وبكثرة الصلاة وكثر الذكر وكثر الصلاه الى المسابع 500 او 1000. كل واحد عام الماضي بده يسبح دائما عم يسبح، اجى ناس سرقوا قطن وبده يدفر لهم هن، بده يسبح قال ايدي سبحوا بايدي يشيل معهم، يعني صعب جاهل. هالسبحه اللي عم سبحها كل وحده هي عليه ما اله، لانه خرج عن حاله. وين الطهاره؟ وين النزاهه؟ وين الاستغفار قبل كل شيء؟ هي ما بعرف هي. فالأمور والحمد لله يا بناتي كلها مبنية على النيات. من هنا تصنع رفع عن أمة الخطأ والنسيان. إذا واحد وقع منه خطأ أو نسيان الحق ما بيحاسبوا عليه، ما بيحاسبوا إلا على النية، نيته يسيء أو نيته يحسن. إذا عمل العمل للإحسان الحق بيعطيه بيصيبه، وإن كان نوى فيه الإساءة الحق سبحانه وتعالى بيعذبه، وهكذا. وهذه من النعم الكبار، هاي مين بقدر عليها؟ بقدر عليها إذا كان واحد مؤدب مهذب مخلق يعرف الكلمة من إجت والريحة وإيش عم تعمل. أما في كتير ناس بعمل العمل لأجل الناس، اسكوا أكثر من هيك، كيف يعني شو بعمل؟ واحد سألني سؤال زمانه، لكن أجبرني من رفقائي الأولين الكبار، قال يا شيخ محمد بدي أسألك سؤال، قلت له تفضل. قال أنا كريم ولا بخيل؟ قلت له هذا السؤال صعب والله، لا عيفني عيفني هالسؤال، أصر علي إلا هو على زمه بعتقد، أعوذ بالله. إيش ده؟ قال له هو عم بعتقد حاله، لا شك بعتقد حاله كريم، مو بعتقد حاله كريم، بعتقد حاله أكرم الأكرمين، مو بس كريم، لأنه له أعمال حسنة جدا هو بعتقد. هذه العلوم كلها تأتي أمواكم من أحد شيئين، يعني من علم هذا الظاهري، العلم الثاني علم التقوى. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا صاحب الاتباع دائما بالتقوى، أي دائما بالمحبة. قتل في مصر رجل مسيحي وكان من أهل الرياضة. كان أحد العلماء العاملين بلغوا أن فلان الناس تعتقد فيه ولي في مين؟ في النصراني. إنه ولي. إيش قال لك هذا العالم؟ قال لك والله عندي سكينة ضروبة سنة بذبح وبخلص الناس منه. ويا عالم المسلمين روح رفع السكين. كشفوا راح رفع السكين رجع طلع الباب. قال بما نلت ذلك؟ قال بمخالفتي لنفسي. قال أسلم؟ قال أطلق عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال كيف أسلمت؟ قال عرضت الإسلام على نفسي فأبت فخالفتها. بعد صار من الأكابر موجودين أولادي هلا بالطريق بتشوفوهم، انتوا نايمين بتشوفوهم بالرؤية أو باليقظة أو ما شابه ذلك، موجودين ما نقص عددهم ولا واحد أبدا. هذول موجودين، هن حاملين لواء الإسلام، هن حاملين الكمالات على الإطلاق. بتشوفوا قد تكون شوفوا فقير أو غني أو تاجر أو زعيم، كو بتصوروا ها خصوصا سيدنا الخضر وسيدنا الياس هؤلاء طيبين. سيدنا الخضر على السام الآن موجود على البحر على المياه دائما موجود، أهل الله بيجتمعوا معه غالبا هناك وقد يكون اجتمعوا هنا. وسيدنا الياس هذا بيجتمعوا فيه في البر، هذا حامل بر وهذاك حامل بحر، بيجي عليك بصورة بده يشتري لكن ما بيجيبها، خذوا له علامة ما بيجيب ولا بيخون ولا بيغش ولا بيستهزئ ولا بعمل، لكن الحالة الصورة بتصير غيرها بتصير غير ولا بحلق لحيته، ما بيمكن يترك سنة أبدا. قال لي بحلق لحيته ومسكين هذا قال هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما بحلق بيجيك بلحية لكن بيجيك بيجيك أشكال بصورة سيدي أجير بصورة أمير بصورة حداد بصورة، لكن على السنة وما بكذب وما بخون وما بغش وما بترك، وإذا شفت يوم إيام واحد تركه كذاب خذوا عني كذاب والأجر موجودين. والله إني أرحم أرحم من الناس حقيقة، إني عندهم رحمة خاصة بدهم إياك بدهم أنت، أنت ما بتعرف أنت بدك غرضك، هن بدهم أنت وأنت بدك غرضك منهم أصلا هيك ما في. لا أولادي كل شيء باقي على ما هو عليه، ايمت بتشوفوهم؟ اذا تطهر قلبكم اذا تزكت نفسكم هذا المهمنا، يعني ما بهمنا المكاشفة لا، بهمنا تزكيه النفس، بس النفس تزكت اجى على الطهارة. لا يمسه الا المطهرون، مش هاد كل شيء. لا تجوا على الدرس مشان تسمعوا بس مشان تعملوا، انا عم بوصيكم بوصيكم لا تقول انا صغير، ما في صغير عند الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الصغير بصغره الله، لا الصغير يكون أعماله صغيرة والكبير يكون أعماله كبيرة، أي متوجه إلى الله أي معتمد على الله سبحانه وتعالى كل هذا موجود. أنت جاي أول أمر جاي تسمع، لكن الآن دخل لقلبك شيء من الإيمان، أبشر أبشر بالخير، ما بتسمع الصباح إلا تكون من كذا وكذا، أبشر في الخير إن ربك فعال لما يريد، ما في الله إذا رأى شيء أحد قدامه قل له إيه أو لا. لا الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون كانوا يقولوا عنه أذن، الرسول صلى الله عليه وسلم عادته بسمع مين من حكى، عبد الله بن مسعود بحكي كلام جميل بسمع وبرأي شيء جميل، وبحكي الآخر بسمع وبالآخر قالوا أذن الله رد قال أذن خير. فهمت ولادي؟ دائما كنتم موجودين، ولكن إياكم تستصغروا أحد على وجه الأرض، والله ما في صغير إلا نفسك. كان أحد المريدين قال له لشيخه يا شيخي، والشيخ كان يشوف فيه الخير، يا شيخي بدي السر، قال له ابني لسه ما ما ما بلغت المكان المرادي، قال له سيدي أنا والله صاير منيح، قال له الآن بدك تروح على واحد تبوس إيد أقل واحد على وجه الأرض. هذا فكر قبل السفن عن الحلاب بيت المي، يعني ما كان قبل سرابات مرابات يعملوا جور جور، اليهود كان يلبسوا أنا شفت أشوفهم يلبسوا هيك شو اسمه هذا من قنب شو هالقنب وينزلوا تحت وصاروا يشحروها يكبوها، لحقناها نحن في ناس هون لحقوها كثيرين. قال لك أنا والله ما في علم هذا، هم يهودي وهم هالشغلة ما في أدنى منه. دور وين ما وين، قال والله فيه في الزيدة بيت الفلاني. اجا يا سيدي من اللي انت شافون عمال يشتغلوا وطالعوا وناول وبالك. قال له خواجة، قال له اعطينا بوسيدك. قال له ليش ما لقيت اقل مني بكل العالم؟ روح بوسيد حالك. فهذه لا تفهموها ولاية اليهودي، لا شيخ وتلبس اليهودي، شيخ ومتلبس عرضي صوت مرأة. بيجيك بصورة مش بتريد وين بدك توجه، بيجيك بالصورة. هذه اذا كان فيك عناية، ما بيجيك الواحد لا، اذا كان فيك عناية بيجوك. ايش بتوجه لوين بتشوفه قدامك؟ ما بتعرفه شيخة. خمل امرأة، كان واحد بحكي عن نفسه، قال يوم من الايام هو بمحل وقال لامرأة من اجمل النساء، قالت يا فلان بريد نقعد انا وياك. هذا صادق من اهل العناية، شلون بدي اسوي؟ خربط دخل بين الناس وخربط ودخل وطلع غير جهة. قال له خلص منه، ما شافه الا شافه اللي قدامه. أربع خمس مرات يعمل هالعمل وين ما ينهدم يلاقيه قدامه. فهذا حكى له شيخه، شيخه قال له لا لا عيناك صادق، الآن عرفناك أنك صادق، أنت أهلي ذلك. لأنه ينهزم ما يقر ما يعترف، ينهزم منها. وقال له سير الشيخ عم يصير، الشيخ بصير كل شيء بصير. وهذا اليهودي الشيخ تبت فيه سيدي من اللي أنت، قال له ما لقيت أقل مني في العام، روح بوس إيد نفسك. والشيخ ظنوا إنه هذا التلميذ بوس إيد نفسه، لا ما هو فهمان الطبخة، ظنا إنه ما في قلب اليهودي وبيشتغل في محل الصحافة. لا أولادي لا تستصغروا أحد في الوجود، قد يكون اللي عم تستصغروه مرتبته عالية عند الله، وهو قلبه بارد رحمته سارية عنده سعة. ما بنتقل منك تضحك عليه بتستأذن فيه بتعمل فيه هو بضحك. هذا من علاماته، من علاماته ما بخب ما بي لا أبدا، معه أخلاق عالية. وهكذا وهدول موجودين ولادي. كو بيجيك صورة بريمو حطاطة، بيجيك صورة طربوش، بيجيك بصورة آخر صورة بالقرعة تبع ما يكون الحال اللي انت فيه، بيجيك بصورة امرأة، بيجيك بصورة تاجر، بيجيك بصورة، لأن روحه بتتلبس، يعني روحه بتتجسد. الجسم غير الجسد، الجسد إذا ردنا نعرفكم من هو في المنامات ما بيشوف واحد راح وجاء المتجسد. المراية لما بتقفوا قدامها مو تشوف مثل حكايتك جواه، هذا اسمه تجسد مو جسم. الجسم ما بصير اثنين، ولكن الروح تتجسد اثنين وخمسة وعشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بتجسد على عدد الخلايق، في خلايق هذه الروح العالية الكبيرة جدا جدا. وهناك الأولياء من يتجسد بعشرة، يتجسد بمية، بخمسين، بثلاثة، بسبعة. هذا قضيب البال مشهور كان عندنا في حلب، كان من الأبدال وكان ما يشوفه يصلي. يوم من الأيام رفعوا عليه دعوة، رفعوا عليه دعوة عند الحاكم عند القاضي. بعد جابوا القاضي، جابوا إجا سبعة. قال له أين اللي كان يصلي يحكموا عليه؟ هنا بدكم عايزين السبعة بتعرف البعض فتشك فتعمل وهكذا موجودين. لكن في ناس بدعوها كذابين، انا اعلمهم في حلب كذابين. هدول بلاصين، هدول لحقين المصاري، هدول بدهم مصاري، هدول بحط لحيه وقيم اللحيه، هدول شو بيدي بسوي. هدول لا تعتقدوا فيهم، ديروا بالكم. عم نحكي لكم على الصادقين مو على الكذابين. المدعيين كثير كثير كثير كثيرين المدعين، ما بنعدوا من كثر الصوت. نحن عم نحكي على الصادقين. نعم الصادقين يتجسدون، نعم يتجسدون. واذا واحد اخبرك اجتمعت له الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقه اجتمع في جسده تجسد، مو في الجسم، في تجسد الرسول صلى الله عليه وسلم يتجسد ويجلس وما بيشوفوه. بيركين في المحل وهو عم بحكي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبتكلم وبسأل وعم بحكي معكم وعم بحكي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بآن واحد وانتو خبر ما فيه. هذا كرسل متجسد ويراه متجسد. اللهم صحيح، اللهم موجودين هدول والحمد لله رب العالمين. اياكم تنكروا، الا اللي بيشوفوا حبان مصاري لا تؤمنوا به ابدا. هذا اسمه عند الرسول كلب. لا كلاب، بس شفتوا واحد حبان دنيا هذا لا تؤمنوا به ابدا ابدا ابدا. لانه صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. من بحب الدنيا؟ ولكن من الدنيا البعض؟ قال كل من تلقاه يشكو داره. ليت شعري هذه الدنيا لمن يعذر لمن اعرض عنها. قال يا دنيا، قال الله تعالى يا دنيا اخدمي من خدمني واتعبي من خدمك. هذه موجوده. حباب الدنيا تعبان لما بفكر ان المصرات بدته منه بمرض، لما بفكر بده يخسر بمرض. لا اهل الله لا، قلبه ما مولع في المصاري لا بكثره ولا بقلته، قلبه مولع بحبيبهم الاعظم صلى الله عليه وسلم، دائما مع الحضاره المحمديه. هذول اذا يوم من الايام حبوا الدنيا او حبوا كذا او حبوا شيء لا يشهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب